إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى لهم طول العمر وقد أدخلوا ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الظهر. فإن شئت عش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم أن تصير إلى القبر. موضوع خطبتي في هذا اليوم المبارك ليس عن التقوى وليس عن الموت، بل هو أو هذه الكلمة التي سأتكلم عنها من أعظم الكلمات ومن أجل الكلمات، من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ومن أجلها جعل الله الناس فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. كلمة أرسل الله الرسل من أجلها، وبعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجل هذه الكلمة، نسمعها في الأذان ونسمعها في الإقامة، ألا وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله cette parole d'unicité. Est-ce que vraiment on connaît son sens? Est-ce qu'on connaît ses conditions? Est-ce qu'on connaît ses piliers? Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole la ilaha illallah? Et sachez mes frères que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes, il a envoyé les messagers. Leur but c'était quoi? Ils appelaient au monothéisme pur. Le prophète alayhi salatu wasalam, 13 années à la Mecque, il appelle à quoi? Ya qawm, wa'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Oh gens, adorez Allah, vous n'avez pas une autre divinité en dehors de lui. Akhi al-Karim, la ilaha illallah, c'est un pacte, c'est un contrat que tu signes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde signe des contrats avec le patron pour travailler. Le patron, tu dis, les conditions du travail, c'est ainsi. Tu commences à 8h, tu finis à midi, tu commences à 2h, tu termines à 5h, c'est comme ça le travail. Qu'est-ce qu'on dirait d'un pacte que tu as signé avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça dit la ilaha illallah, ay la amsatir, ولا أخضع ولا أطيع إلا أنت يا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المساج c'était quoi? المساج des prophètes c'était لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وجعل الشقي والسعيد من أجل هذه الكلمة. فقريش كانوا يعترفون بأن الله c'était le pourvoyeur, c'est lui qui donnait la subsistance, c'était lui le créateur, c'était lui le maître de l'univers. Mais est-ce qu'ils avaient leur partie du tawhid? Est-ce qu'ils avaient tawhid al-uluhiyya? C'est-à-dire, est-ce que les mouchriquins avaient cette certitude comme quoi il fallait qu'ils adoraient Allah? Non. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُنَّ اللَّهُ. كانوا يعترفون ولكن لم يخضعوا أي أعمالهم لم يخلصوها لله سبحانه وتعالى. فبذلك صاروا مشركين فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الذي تعمله إذا أشركت معه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تقول لا إله إلا الله والإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله. هل هذا هو التوحيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Est-ce qu'il a rendu toutes les divinités quand il les a appelées au peuple adorer Allah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit est-ce qu'il a transformé, est-ce qu'il a rendu toutes les divinités, il les a transformées en une seule? Ceci est étrange. كلمةٌ أحاج لك بها يوم القيامة مع عمي عليه الصلاة والسلام. قل لا يا عم قل لا إله إلا الله. أقول هذه الكلمة هذه. قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقول هذه الكلمة. ولكي تعلموا رعاكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ ابن جبل والحديث في الصحيحين قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام سافر معاذ بن جبل اليمن قال له أول حاجة أدعيهم هاد الناس هادو راهم أهل الكتاب قل لهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فادعوهم إلى أن يوحدوا الله وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما جاء في مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. حديث واضح. ولو جئت بصلاة وصيام وصدقة وقد قمي كامل إذا كنت تشرك بالله عملك مردود عليك الشرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها ceux qui font des choses et en même temps ils ont le cœur qui frémit. Ils font des actes, ils ont le cœur qui frémit. عائشة رضي الله عنها elle a dit يا رسول الله ces gens là c'est des gens qui forniquent, qui volent et ils ont peur que Allah n'accepte pas leur adoration. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا بنت الصديق صفتا الذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. قال هو الرجل الذي يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. شكون اللي عارف بأن الصلوات ديالنا والأعمال ديالنا كلها مقبولة؟ شكون اللي عارف؟ التوحيد أولا وآخرا C'est la base, le monothéisme pur. أن تعمل لله، أن تتصدق لله، أن تحج لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بذلك أمرت أنا أول المسلمين. التوحيد أولا وآخرا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، قل له لا خالق إلا الله. لا ده النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. ولو جاء إنسان وقال لا خالق أو لا مدبر إلا الله، هل يعد هذا مسلما؟ لا يعد مسلما. وكلمة لا إله إلا الله بها يدخل الإنسان إلى الإسلام. الشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذان أصلان في دبر دو تيمونياج دبر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Il a dit que cette religion elle est bâtie sur deux bases. Allah n'accepte pas que tu prennes une chose et que tu délaisses une autre. Quand tu témoignes que Allah est le seul à être digne d'être adoré. لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستحق الاتباع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد، أنك تقول أعبد الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. J'adore Allah سبحانه وتعالى en suivant sa tradition prophétique. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك هو الظلم العظيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو هذا القول الثابت؟ كلمة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قبل ما تقول إلا الله قال لك الله سبحانه وتعالى حيد قال الآلهة الباطلة، قبل ما تقول إلا الله لا إله لا معبود بحق لا إله. وهذا هو معنى فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله، كما قال ابن القيم وكما قال عمر بن الخطاب هو الشيطان، والأصل هو كل معبود من غير الله يسمى طاغوت. العمل إذا منعك عملك أن تعبد الله فهذا يسمى طاغوت. المال إذا كنت تتبع المال وتركت الدين فأنت تعبد المال كما جاء في الحديث الصحيح. فالتوحيد أعظم شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، il lui a dit يا معاذ est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs؟ Nous on connaît le règlement intérieur, on connaît la constitution، mais est-ce qu'on connaît le droit d'Allah sur nous؟ Il lui a dit est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs؟ معاذ بن جبل a dit Allah wa rasulu alam، je ne sais pas c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il lui a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs c'est qu'il l'adore et qu'il n'associe rien à lui. Ensuite, ils ont marché quelque temps et il a dit ya Mu'ad. فقال مُعَاد لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Ensuite, il a marché avec lui un laps de temps. Ils étaient sur une monture. مُعَاد ibn Jabal رضي الله عنه et le prophète عليه الصلاة والسلام. Il lui dit est-ce que tu connais le droit des gens, des serviteurs sur Allah سبحانه وتعالى؟ Il a dit Allah wa rasuluhu alam. Non. Il a dit أن لا يعذبهم إذ لم يشركوا به شيئا. نكتفي بهذا القدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله على توفيقه وامتنانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. معاشر الأحبة، كما رأينا في الجزء الأول من الخطبة أن التوحيد هو أعظم شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أن يعمل عملا يشرك فيه غيره. Donc on a vu بإذن الله que l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى c'était une chose très importante et que les adorations que tu fais s'ils ne sont pas basées sur al-ikhlas, ce que ton acte que tu fais tu le fais pour Allah سبحانه وتعالى. Tu ne le fais pas pour un tel ou un tel. Tu le fais pour Allah. Tu donnes pour Allah. Tu viens à la mosquée, tu pries pour toi, tu ne pries pas pour les gens. Tu vas au pèlerinage, tu ne vas pas au pèlerinage pour prendre le nom et revenir et pour qu'on te dise Hajj. Mais tu le fais avant tout parce que Allah t'a ordonné de le faire. Et on a vu que la plus grande injustice, c'est la socialité. C'est que tu rends un ego à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme une personne l'a dit au prophète alayhi sallam, ma sha Allah wa shi'ta ya Rasulallah. Il lui dit أجعلتني نبدا لله. Est-ce que tu m'as rendu un ego à Allah؟ بل قل ما شاء الله وحده. Donc le shirk, c'est la chose que Allah n'accepte pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah n'accepte pas qu'on lui associe quelque chose. Et on a plusieurs versets, plusieurs hadiths qui montrent le danger du shirk. Comment tu peux dire la ilaha illallah et tu vas égorger pour l'awliya? Comment tu peux dire la ilaha illallah et tu vas égorger pour l'awliya? Comment tu peux dire la ilaha illallah et tu vas égorger pour l'awliya? هذا يعقل؟ وكما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على سدرة داز على واحد الشجرة مثل ذات أنواط، والحديث معروف. وبعض الجهال يظنون أن الصحابة طلبوا الشرك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد الإسلام، كانوا أدخلوا الإسلام، كانوا هذا يوم حنين، كانوا غادين يعني في واحد الغزوة من الغزوات ودازوا على واحد الشجرة. كان المشركون ينوطون أسلحتهم، المشركين كانوا يعلقوا هذه الشجرات، يعلقوا الأسلحة لهم باش تكون البركة. فمر الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الشجرة هذه، وشافوا المشركين كانوا معلقين سيوف ديالهم ثم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قلنا حنا شي شجرة حنا يبقاو نعلقوا فيها وتكون البركة باش ينصرنا الله عليهم. هنا تنقولوا سد الذرائع، اي حاجه اللي تتوصلك للشرك تسد داك الباب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام، واش قال لهم النبي؟ وعلى بال دابا صافي غنمشي ونجاهدوا وتنرجعوا وعاد نفسر لكم شنو هو التوحيد وكذا ولا هذا. النبي عليه الصلاه والسلام استنكر اشد الانكار، فقال الله اكبر. قال لهم الله اكبر، انها السنن والذي نفسي محمد بيده. لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. إنسان يحط جبهته لله سبحانه وتعالى ومن نطق الوالدين، شايد لك والديك بغيت يدعي يا الله يا رحمن يا رحيم، الله سبحانه وتعالى عنده أسماء. فلهذا الشرك ظلم، ظلم عظيم. وتوارثت الأحاديث في ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، كلمة لها شروط وأركان. تتفاوض لا إله إلا الله على نيغاسيون و اون افيرماسيون. Avant d'affirmer que Allah est celui qui est digne d'être adoré, il faut que tu renies toutes les choses adorées en dehors d'Allah. Et celui qui renie, comme dans sourate Al-Baqarah, celui qui renie le tawhid et qui croit en Allah, il aura saisi à l'ancre la plus solide qui ne peut se briser. La plus solide, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يختم لنا بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.